السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس موانع الإرث، وقلت إن موانع الإرث التي اتفق عليها أئمتنا ثلاثة: رق وقتل واختلاف في الدين، كما قال الإمام الرحبي عليه رحمة الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. وكنا نتدارس المانع الأول من هذه الموانع، ألا وهو الرق، وغالب ظني أننا انتهينا من تعريفه ومن بيان أحكامه. وخلاصة الكلام أن الرقيق لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، فهو مانع من جانبين، لأنه إن ورث فآل المال إلى سيده فلا يملك الرقيق شيئا، والسيد أجنبي عن مورثي الرقيق أي عن أقربائه، ولا يورث لأنه لا يملكه شيئا حتى يرثه أقاربه، لأن ما يملكه الرقيق ملك لمالكه. هذا باختصار إخوتي الكرام. ثم بعد ذلك ختمت غالب ظني أيضا آخر الموعظة الماضية فيما يتعلق بمنزلة الرق وأحكام الرق في الإسلام، والرد على الغوغائيين الذين يثيرون الشغب حول هذا الأمر في شريعة الله المطهرة، وبينت أن هذا هو منتهى الحكمة والرحمة لهؤلاء الذين بذلوا ما في وسعهم للقضاء على دين ربهم، ومع ذلك لطف الله بهم ورحمهم فجعلهم أرقاء يخدمون أولياءه، ليكون ذلك سببا لإيمانهم ثم لتحريرهم بعد ذلك في الدنيا، ولعتقهم في الآخرة من نار جهنم. إخوتي الكرام، يتعلق بمبحث الرقيق أمران قبل أن ننتقل إلى مانع القتل، إلى المانع الثاني. المبحث الأول: المبعض، أي من بعضه حر وبعضه رقيق، فهل الحكم فيه كالحر يرث ويورث، أو كالرقيق لا يرث ولا يورث، أو له شيء من أحكام الحرية وشيء من أحكام الرق؟ ما الحكم في ذلك؟ المبعض من بعضه حر وبعضه كما قلت رقيق، نصفه حر ونصفه رقيق، فما الحكم في هذه الحالة؟ المبعض إخوتي الكرام لأئمتنا فيه عدة أقوال، نظرا لوجود رق ووجود حرية فيه، فنصفه حر ورقيق، ربعه حر، ثلاثة أرباعه بعد ذلك رقيق، ما الحكم فيه؟ عند أبي حنيفة والإمام مالك المبعض كالرقيق، فلا يرث ولا يورث، تغليبا لجانب الرق على جانب الحرية فيه. المبعض كالرقيق لا يرث ولا يورث، وعليه من يملك جزءا منه هو الذي يتصرف فيما يملكه المبعض، فيكون ما يحصله المبعض من مال بسعيه في هذه الحياة يؤول إلى من يملك جزءا منه، وإن كان الرقيق يملك الآن بعضه، أي هو يملك بعض نفسه، لكن بما أن جزءا منه كما قلت ملكا لأحد، فمن يملك هذا الجزء يؤول إليه ما بيده المبعض، أما المبعض لا يرث ولا يورث. هذا قول أبي حنيفة وقول الإمام مالك كما قلت تغليبا لجانب الرق على جانب الحرية. وعكس هذا القول ذهب إليه أبو يوسف من تلاميذ أبي حنيفة والإمام محمد وزفر والثلاثة من تلاميذ أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله، فقالوا المبعض كالحر يرث ويورث، يرث ويورث، يرث ويورث، فيرث كأنه حر، ويورث إذا مات وترك شيئا لأن بعضه حر، يرث ويورث كما هو الحال في الأحرار تماما. القول الثالث ذهب إليه الإمام أحمد عليه وعلى جميع أئمتنا والمسلمين رحمات رب العالمين، يقول يرث ويورث ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية والرق. وعليه لو مات وترك ابنا حرا وابنا مبعض نصفه حر ونصفه رقيق، فتجعل مسألة كاملة على أن الابن الثاني حر كاملا، فالمسألة من اثنين أوليس كذلك؟ لكل ولد نصف المال. تجعل مسألة ثانية على أن المبعض رقيق، فالمسألة من واحد فليس للمبعض شيء، فهنا يأخذ واحد من اثنين وهنا لا يأخذ شيئا أبدا. ثم بعد ذلك تخرج جامعة للمسألة كما قلت لابد من وجود لوح نكتب عليه في المحاضرات الآتية، لابد من وجود جامعة بين الاثنين والواحد، بينهما انقسام، فالاثنين تنقسم على واحد، فنكتفي بالاثنين نضربها بحالتي المبعض، اثنين في اثنين أربعة أو ليس كذلك؟ نقسم الأربعة بعد ذلك على الاثنين على المسألة الأولى، لأن أصلها قلنا من اثنين يخرج اثنان، ونقسم الأربعة على الواحد تصبح أربعة أو ليس كذلك؟ من له بعد ذلك شيء في هذه المسألة أعطيناه مضروبا فيما فوقه، ومن له في هذه المسألة أعطيناه مضروبا فيما فوقه، ثم بعد ذلك نعطيه النصف. فمثلا واحد في اثنين سيأخذ اثنان أوليس كذلك؟ أوليس كذلك؟ كل منهما في مسألة في الحرية أن كل واحد له واحد، واحد في اثنين اثنين، واحد في اثنين اثنين، إذن كل منهما له سهمان في المسألة الأولى، وهناك لا يوجد معنا إلا واحد، واحد في أربعة أربعة، ضم إليها اثنان ستة، والرقيق المضاعف رقي له اثنان، اثنان من ستقسمها بعد ذلك على حالتين، لأن ستة اقسمها على اثنين يصبح معك ثلاثة وليس كذلك، والاثنين اقسمها على اثنين يصبح معك واحد، وعليه تقول المسألة ثلاثة للحر وواحد للمبعض. هذا إذا كان كما قلنا ربعه نصفه حر، وإذا كان ربعه حر مثلا ستجعل أربعة مسائل، مسألة حر وثلاثة رقيق، ثلثه حر تجعل ثلاث مسائل، مسألة حر ومسألتان رقيق لا يرث فيهما، ثم بعد ذلك تخرج الجامعة. وعليه هنا لو ترك ابنين فقط، ابنين فقط، أحد الابنين يأخذ ثلاثة الأرباع الذي هو حر، والابن المبعض الذي نصفه حر يأخذ ربعا، فورث بمقدار ما فيه من الحرية، وحجب بمقدار ما فيه من الحرية، حجب ذاك، حجبه عن الربع، لأنه لو كان هذا رقيقا كاملا لأخذ ذاك المال كله، فهذا حجبه عن الربع. إذن يرث ويورث ويحجب وبمقدار ما فيه من الحرية والرق. هذا قول الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمات ربنا. القول الرابع وهو آخر المسائل، قول الإمام الشافعي، يقول: المبعض لا يرث ولا يحجب، لا يرث ولا يحجب، ولا يرث أحدا من أقاربه ولا يحجب أحدا من أقاربه عن الميراث. لكن هل يورث؟ فالإمام الشافعي يقول: مال المبعض على قسمين، ما كسبه ماله القديم قبل ماله القديم، ماله القديم قبل أن يكون مبعضا لماله باقية، والذي كسبه بجزئه الحر بعد أن صار مبعضا هذا الذي يورث عنه. لو قدر أن إنسانا كان قنا، أي عبدا رقيقا كاملا عند سيده، فطلب أن يكاتبه على اعتاق بعضه لا كله، وقال: يعني أسعى وأشتغل وأعمل وأعطيك 1000 درهم وتعتق نصفي، قال: أعتق وأنا أشتري نصفي منك. فاشتغل وحصل 1000 وأعطاه إياه، فاعتق نصفه. ماله الذي كان يكتسبه قبل أن يشتري نصفه، ماله ذاك لا يورث عنه، هذا كله لمن؟ لمالكه، لسيده. ما كسبه بعد ذلك بجزئه الحر، هو عندما سيشتغل بعد ذلك إذا حصل 1500 له، لأنه نصفه حر و500 لسيده، وأرى سعيه الآن مقسوم على قسمين، فعندما يموت ما يكتسبه بجزئه الحر ويملكه هو يكون له، وما يكتسبه بجزئه الذي هو رقيق يكون لمالكه. كيف هنا جزء وجزء؟ أي ما يحصله العبد يقسم على قسمين، قسم يأخذه مالكه وقسم يبقى له مدخرة، فإذا مات ورثناه عنه. هذا كلام الإمام الشافعي، تقدم معنا كلام أبي حنيفة ومالك، قلنا: جميع ما يملكه المبعض لمالك باقيه، فهو لا يملك شيئا حتى يصبح حرا كاملا. أما عند الإمام الشافعي يقول: ما يملكه بجزئه الحر صار له، ولا يجوز لسيده أن يأخذه، وعليه سعي المبعض ينقسم على حسب ما فيه من حرية ورق، فإذا كان ثلثه حرا وحصل مثلا 300 ريال، 100 له و200 لسيده، 3000، 1000 له و2000 لسيده، وهكذا، فهذه 1000 تبقى له مدخرة، إذا مات يأخذها ورثته. هذا كلام الإمام الشافعي عليه وعلى جميع أئمتنا رحمة ربنا. خلاصة الكلام: المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق، ما الحكم فيه؟ لا يوجد أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، ولا ذكر حكمها في القرآن، فلا بد إذن من البحث فيها حسب أصول الشرع، هل نعامله معاملة الحر أو معاملة الرقيق أو معاملة من فيه حر وفيه رق؟ واضح هذا؟ من فيه حرية وفيه رق؟ فالإمام أبو حنيفة ومالك قالوا: هو رقيق حتى تكتمل الحرية فيه، وعليه لا يرث ولا يورث، كالرقيق رقا كاملا. عكس هذا كما قلنا غلب جانب الحرية فيه قول أبي يوسف ومحمد وزفر: هو كالحر يرث ويورث كما لو كان حرا. الإمام أحمد عليه رحمة الله قال نورثه ونحجب به وجهه بمقدار ما فيه من حرية. الإمام الشافعي قال هو لا يرث، وغلب جانب الرق في إرثه من مورثه، قال لا يرث لأن فيه جزء من الرق لا يرث أبدا، لكن هل يرثه ورثته الأحرار إن مات؟ فقال ماله القديم لمالكه وما كسبه بجزئه الحر له، وعليه يرث ورثته ما كسبه بجزئه الحر والعلم عند الله، أما هو لا يرث أبدا. فإذا يعني عند أبي حنيفة ومالك والشافعي المبعض لا يرث أبدا، واضح هذا؟ لكن هل يرث؟ عند أبي حنيفة ومالك لا يرث، وعند الشافعي ما كسبه بجزئه الحر يورث، والإمام أحمد يرث ويورث بمقدار ما فيه من حرية ورق كما تقدم معنا ويحجب. وأما أبو يوسف ومحمد وزفر فيعامل معاملته الحر والعلم عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق بأحد الفرعين المتعلقين بموضوع الرق المبعض، ما حكمه؟ هذا حكم إرثه وتوريثه. الفرع الثاني المكاتب، نعم، يعني الأقوال كلها كما ترى بنيت على تعليلات معتبرة، حقيقة ما يظهر يعني للإنسان يعني فيما يبدو من نظرة العامة ترجيح قول على قول، وإن كان فيما يظهر من ناحية واقع المبعض قول الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا يعني أقوى انطباقا على واقعه من غيره. فقول نورثه ونحجب به ونرث منه بمقدار ما فيه من الحرية، أمره إلى حاله لا نزيد ولا نقص، ولا نجعله رقيقا فلا يرث ولا يورث، ولا نجعله حرا فيرث ويورث، ولا نجعله رقيقا من جهة حرا من جهة، فلا نورثه لأنه رقيق ونرثه لأنه حر كما فعل الإمام الشافعي. فالإمام أحمد يعني فيما يظهر قوله ينطبق على واقع المبعض تمام الانطباق، قل بما أنه مبعض فنحن نعامله على حسب ما فيه، فجانب الحرية فيه يرث به ونرث منه بسببه بسبب هذا الجانب، وجانب الرق فيه لا يرث به ولا نرث منه بسببه بجانب الرق. أما جانب الحرية هذا ينبغي أن يعمل عمله يعني فيرث ويورث، يعني فيما يظهر هذا القول كما قلت أقوى يعني في الانطباق على واقع المبعض، وهكذا يعني بعد ذلك يعني يكون يجمع بين النصوص. أما أن تجعله يعني رقيقا كاملا واقع المبعض ليس برقيق كامل، حرا كاملا واقع المبعض ليس بحر كامل. أما أن تجعله رقيقا في بعض يعني الأحوال وحرا في بعض الأحوال كما فعل الإمام الشافعي واقع الأمر ليس كذلك، واضح هذا؟ فأنت ما ورثته من مورثه مطلقا لأنه مبعض، ثم قلت ورثته يرثونه إذا مات فيرثون ما كسبه بجزئه الحر، فهذا لا ينطبق في الحقيقة كما قلت على واقع المبعض، لا يوجد نص. لكن كما قلت من ناحية يعني النظرة العامة الأقوال متقاربة فيما يظهر، والعلم عند الله قول الإمام أحمد في هذه المسألة يعني أوجه في الانطباق على حال المبعض بعد ذلك موضوع الإرث. أما نحن عندما نعتبر أن الرق مانع من موانع الإرث فيأتينا إذا وجد هذا المانع فينبغي أن لا يرث المبعض سواء كان رقيقا كاملا أو فيه شيء من الرق لأنه فيه هذه الصفة، وبما أن هذه الصفة موجودة في منعته كما سيأتينا في القتل. القتل يعني سواء باشر القتل أو شارك أو يعني حصل منه مساعدة في القتل يعتبر هذا مانعا. وهنا كذا يعني إذا قلنا إن الرق مانع وينبغي أن يمنع سواء كان كاملا أو يعني فيه جزء من الرق مانع من موانع الإرث، وهذا الذي قال به كما قلت الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وقال انت ما دام وجد مانع في كونه كاملا أو ناقصا ما لنا، ولهذا المقصود هو فيه جزء من هذا المانع خلاص هذا يمنعه من الإرث فلا يرث ولا نرثه، وتحليل معتبر. لكن كما قلت إذا كان لا يوجد نص في المسألة ولا يوجد كما قلت، فالحقيقة يعني قول الإمام أحمد يقول ننظر إلى حاله فما فيه من جزء فما فيه من الرق جزء من الرق نجعله رقيقة، وما فيه جزء من الحرية نجعله حرة بهذا الجزء، عليه نورثه بمقدار حريته ونرث منه بمقدار ما كسبه بجزئه الحر، والباقي كأنه معدوم، وعليه يعني لا نجعله إنسانا كاملا، كأنه نصف إنسان إذا كان نصفه كما قلت حرة ونصفه رقيقة، فلذلك أعطاه الربع عندما مات وترك ولدين، أعطى الولد الحر حرية كاملة ثلاثة أرباع المال، وهذا أعطاه الربع. القول فيما يظهر كما قلت يعني من ناحية انطباق هذا التعليل على واقع المباعط هذا أقوى الأقوال انطباقا، والعلم عند الله جل وعلا. الفرع الثاني فيما يتعلق بالمكاتب، المكاتب مأخوذ من الكتاب التي هي بمعنى الضم والجمع في اللغة، والمراد من الكتابة الشرعية اعتاق المملوك يدا حالا ورقبة مآلا. مقابل مبلغ من المال يدفعه المملوك، مقابل مبلغ من المال يدفعه المملوك لمالكه. انتبه للتعريف، اعتاق المملوك يدا حالا ورقبة مآلا، أي أنت عندما تكاتب سيدك على أنك إذا دفعت له 5000 درهم تصبح حرة بمجرد ما يتم عقد الكتابة بينك وبينه، صار ما تكتسبه ما تحصله تملكه أنت ولا يملك سيدك منه درهما واحدا، فاليد اعتقت فصارت إذا اكتسبت تملك، لكن الرقبة لا زالت ملكا له حتى تدفع أقساط الكتابة، فإذا سددت ما عليك اعتقت الرقبة مع اليد وصرت حرا. أما ما بقي عليك درهم واحد فأنت لازلت عبدا وليس فيك جزء من الحرية، إذا ليس كالمبعض، المبعض هناك كما قلنا يعني نصف ربع هذا ثابت له الحرية، أما هنا لا، يقول الحرية تثبت لك إذا دفعت 5000 درهم، لو دفع 4000 يعني درهم لا زال رقيقا كامل الرق حتى يدفع 1000 الباقية، لكن متى ما دفعها ثبتت الحرية له على وجه التمام والكمال. اعتاق اليد حالة والرقبة مآلة بعد دفع أقساط الكتابة مقابل مبلغ من المال يدفعه المملوك لمالكه. قال أئمتنا وفي المعنى الشرعي يوجد المعنى اللغوي الذي هو بمعنى الضم والجمع، ووجه ذلك أن عقد الكتابة الذي يحصل بين المملوك ومالكه يحصل به في نهاية الأمر ضم عتق الرقبة إلى عتق اليد، فحصل ضم وجمع، عتق اليد ثم عندما سدد الأقصاص حصل ضم وجمع، وهو ضم اعتاق الرقبة، اعتاق الإنسان إلى عتق اليد. وحصل أيضا معنى الضم والجمع من وجه آخر أيضا، وهو ضم أقساط البدل إلى بعضها، فعندما يقول أنا أكاتبك على أن أدفع لك 5000 درهم في 3 سنين في 5 سنين، يضم الأقساط إلى بعضها، قسط ثم قسط ثم قسط، هذه الدفعات تضم وتجمع، فحصل فيها معنى الضم والجمع. وحصل معنى الضم والجمع من وجه ثالث أيضا كما قال أئمتنا، وهو أن كل منهما من المملوك والمالك يكتب على نفسه كتابا، يكتب على نفسه كتابا، هذا الكتاب فيه أنه التزم السيد بإعتاق مملوكه إذا أدى المملوك أقساط الكتابة، والمملوك يكتب كتابا على نفسه بأنه ملتزم بدفع أقساط الكتابة لتحصل له الحرية، فكل منهما كتب، فالكتابان فيهما معنى الضم والجمع إلى بعضهما، هذا ملتزم وهذا ملتزم، يضم هذا الالتزام إلى هذا الالتزام، وكل واحد يسجل الأمرين عنده في وثيقة. والله يقول في كتابه والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إلى آخر الآيات الكريمات. وهذه الآية الكريمة لما سبب نزول الآية كان مولا لحاطب أو حويطب، غاب عني ما استحضر تماما، فسأله الكتاب فامتنع فنزلت الآية والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أما أثر أنس رضي الله عنه وقع في عهد عمر بن الخطاب في تفسير الطبري وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي، وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأله سيرين مولاه وكان عبدا عنده الكتابة، ومن ولده محمد بن سيرين شيخ الإسلام، سأله الكتابة فامتنع فشكاه إلى عمر، فقال له عمر لتكاتبنه أو لأوجعن ظهرك، وفي رواية رفع عليه الدرة بكسر الدال وهي التي يضرب بها قطعة من جلد أو عصا صغيرة، رفع الدرة فكاتبه بعد ذلك. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الآية كما قلت نزلت بالأصل في مولى لحويطب، وأراجعها إن شاء الله أتأكد منها في الدرس الآتي بإذن الله. والأثر رواه ابن حجر في كتاب الإصابة وعزاه لابن السكن، فلما امتنع من المكاتبة نزلت الآية والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم ابن سيرين بعد ذلك، سيرين أراد أن يكاتبه أنس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين، فامتنع أيضا في عهد عمر فألزمه بالكتابة فكاتبهم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. اعتاق اليد حالة واعتاق الرقبة مآلة. هذا المكاتب الذي كاتب سيده على مبلغ من المال هل يرث وهل يورث؟ هل يرث وهل يورث؟ إذا مات قبل أن يؤدي أقساط الكتابة، أما إذا دفعت أقساط الكتابة فصار حرا فالأمر واضح، إنما قبل دفع أقساط الكتابة. أولا اتفق أئمتنا على أنه لا يرث ما دام عليه شيء من أقساط الكتابة فهو رقيق، وسيأتينا أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث، هذا محل اتفاق، لا يرث المكاتب أحدا من مورثيه إذا مات عليه درهم من أقساط الكتابة، فليس حاله كحال المبعض. هناك تقدم معنا اختلفوا مع أن بعضه رقيق، لكن هل يرث بجانب الحرية أم لا؟ أما هنا لو بقي درهم فقط من أقساط الكتابة ومات بعض مورثيه، مات والده، مات ابنه، مات أخوه، مات من مات من مورثيه، لا يرث منهم شيئا، هذا محل اتفاق، لأنه كما قلنا عبد ما بقي عليه درهم. وهل يورث وكيف سيورث؟ فتنفسخ الكتابة، فهل يورث؟ هل يورث؟ ومتى يورث؟ تنفسخ الكتابة وندفع بعد ذلك الأقساط مثلا إلى المكاتب السيد ونأخذ ما تركه المكاتب من مال، هل يورث المكاتب أم لا؟ لأئمتنا في ذلك عدة أقوال، أولها قول الإمام الشافعي وهو أحد قولين للإمام أحمد، له قولان، هذا القول الأول وسيأتينا القول الثاني. أن المكاتب لا يورث كما لا يرث، وبمجرد موته تنفسخ المكاتب بينه وبين مكاتبه، ويؤول كل ما بيده إلى سيده عن طريق الملك لا عن طريق الإرث، ولا يرثه أحد من أقاربه. وعلة هذا القول، تعليل هذا القول، ودليله أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وعليه إذا لم يسدد أقساط الكتابة فهو عبد، فعند موته لا يرثه أحد من أقاربه. وقد ثبت في سنن أبي داود والسنن الكبرى للإمام البيهقي إسناد الحديث حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقد أخرج الحديث أيضا الإمام أحمد وابن ماجه في السنن والبيهقي في السنن الكبرى أيضا والترمذي وأبو داود بنحو الحديث المتقدم. ولفظه من كاتب عبده على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات ثم عجز فهو رقيق. كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات بقيت فهو رقيق. إذن على هذا القول لا يورث كما أنه لا يرث، هذا قول الشافعي قولا واحدا، وهو قولا للإمام أحمد من قولين. القول الثاني أن المكاتب يورث والمكاتبة لا تنفسخ، فإذا كان عند المكاتب مال كثير تسدد أقساط الكتابة من ماله عند موته، وما يفضل ويزيد يوزع على ورثته، انتبه، جميعا. من يرث يأخذ. هذا هو قول الإمام أحمد الثاني. المكاتب يورث، وهو قول أبي حنيفة. نعم يا أخي، هذا ما في مال، هذا كما لو مات الحر وليس عنده مال، من سيرثه؟ نعم. طيب، لا، الغنم بالغنم بأي شيء تريده. من الذي سيدفع؟ أنت الآن لو مت أخوك يتحمل أعمالك؟ يعني الغنم بالغنم أين هي هذه؟ هذه لا لا لا لا وجه الاستشهاد بها هنا. لو مات إنسان هل يتحمل أخوه الدين على سبيل الوجوب؟ فأين يعني الغرم بالغرم؟ نعم، هذا موضوع آخر، يعني تلك قضية أخرى. أما هنا هذا هو المسؤول عن نفسه. فإذا المكاتب إذا ترك مالا، لكن هذا المال كما قلنا لا يلزمه أن يدفع منه أقساط الكتابة مباشرة، الأقساط على 5 سنين، وقد يكون هو في هذه السنوات يعني في 3 سنين منها جمع مئات الألوف يسدد أقساط الكتابة وزيادة، لكن ما دفعها لأن كل شيء له وقت محدد، ثم قدر الله عليه أن يموت. فلينا نحن نقول الكتابة من فسخت، فأنت كتبك على 5000، خذ 5000 وبقية المال يؤول إلى الورثة. أما لو قدر أنه ما ترك شيئا فخلص، نقول لسيده مات ونسأل الله له الرحمة وانتهى الأمر. أما نحن لا ندفع الأقساط الباقية، وحتما لا نرثه، ماذا سنرث؟ هذا كما لو مات يعني حر وما ترك شيئا، من سيرثه؟ وتقدم معنا من أركان الإرث تركة، وهي مال يبقى بعد الميت ليحصل إرث، إذا لم يوجد هذا الركن فلا إرث ولا كلام في أحكام الميراث. يعني مات ولم يترك درهمات، تقول لمن سنعطي التركة؟ وزعها. أقول ما بقي لأهله إلا البكاء والترحم عليه فقط. فنحن نتكلم الآن فيما لو ترك. لا إله إلا الله. هذا القول الثاني أن المكاتبة لا تنفسخ، فإن ترك المكاتب مالا كثيرا دفعنا أقساط الكتابة والباقي أخذه الورثة. القول الثالث يقوله الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله كالقول الثاني، المكاتب يورث والمكاتبة لا تنفسخ، وندفع أقساط المكاتبة من مال المكاتب ندفعها، لكن لا يرثه إلا من يعتق عليه لو ملكه. اختلف عن الأمر الأول. الأمر الأول قلنا يرث ورثته، الآن قيد هذا بمن يعتق عليه لو ملكه. يقول هذا المكاتب لو اشتراه ورثته، من يعتق عليهم لو اشتروه هم يرثونه، وما عدا هذا لا يرثه الورثة الذين لا يعتق عليهم. وهذا يؤدينا إلى بحث الآن في مسألة: من يعتق عليك لو اشتريته من أقاربك؟ يعني لو اشتريت ابن عمك وكان رقيقا هل يعتق عليك؟ ولو اشتريت ابنك وكان رقيقا هل يعتق عليك؟ ولو اشتريت أباك وكان رقيقا هل يعتق عليك؟ يعني من الأقارب الذين يعتقون عليك عندما تملكهم؟ فالإمام مالك عليه رحمة الله يقول: من يعتق عليه لو اشتراه ورثه، وما عدا هذا لا يرثه. كما قلت، هذا يدفعنا إلى أن نبين من يعتق على الإنسان من أقاربه في حال شرائه له. من؟ لأئمتنا أيضا في هذه المسألة ثلاثة أقوال: من يعتق عليك إذا ملكته، فعند الحنفية كل قريب من المحارم يعتق عليك، يعتق عليك إذا ملكته. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن الأربع إلا سنن النسائي، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وبمجرد شراء يحصل العتق، إنما ترتب العتق على الشراء فقط، ولا يشترط أن تقول أعتقتك، يعني بمجرد ما اشتريت الوالد عتق عليك شئت أو أبيت رغم أنفك. فمن ملك كما سيأتينا ذا رحم محرم فهو حر. إذا لما قال فيعتقه؟ قال: لأنه تسبب في عتقه فقط، لا يشترط أن تقول أعتقتك، يعني لا خيار لك في عتقه وفي إبقائه على الرق، إنما لك الخيار في أي شيء؟ في شرائه. فعندما اشتريته تسبب على شرائك العتق، فنسب العتق لك لأنك اشتريت لا لأنك أعتقد أنت سيعتق عليك رغم أنفك سواء رضيت أو لا. لكن عندما اشتريت تسببت في العتق فنسب العتق لك. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، ترتب العتق على الشراء وإن لم تباشر عتقه، بمجرد ما تشتري صار حرا شئت أو أبيت. قال الحنفية: يقاس على هذا ويلحق به سائر الأقارب. وقد ثبت في المسند والسنن الأربع ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي، والحديث رواه أبو داود الطيالسي وإسناد الحديث حسن، عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فإذا ملكت أباك، أمك، أخاك، جدك، ابنتك، ابنة أخيك، كل هذا من ملك ذا رحم محرم فهو حر. المقصود يعني لو كان أحدهما أنثى لما حل التزاوج بينهما، أي بين القريبين، فهذا هو الرحم المحرم. يعني قريبا لو كان أحدهما أنثى لما حل التناكح بينهما، هذا رحم محرم. فمن ملكته عتق عليك. هذا قول من؟ قول أبي حنيفة. القول الثاني قول الإمام الشافعي، قال يعتق على الإنسان الآباء والأبناء فقط، فقصر العتق على عمودي النسب، الأصول والفروع. قول الثالث قول الإمام مالك كالشافعي وزاد، الآباء والأبناء، وزاد الإخوة والأخوات، انتبه، دون أولادهم، أي دون أولاد الإخوة والأخوات. فعنده الوالدين مهما علوا والأولاد مهما نزلوا يعتقون عليك إذا اشتريتهم. أما الإخوة فهذا خصوص الإخوة، أخ لأب لأم لأخ شقيق، أو أخت لأب لأم أخت شقيقة، هذا الذي يعتق عليك. ابن الأخ لا يعتق عليك عند الإمام مالك، واضح هذا؟ عند الشافعي أخوك لا يعتق عليك، عند أبي حنيفة كل من كان بينك وبينه قرابة كما قلنا محرما. لأم أخت شقيقة، هذا الذي يعتق عليك. ابن الأخ لا يعتق عليك عند الإمام مالك، واضح هذا؟ عند الشافعي أخوك لا يعتق عليك، عند أبي حنيفة كل من كان بينك وبينه قرابة كما قلنا محرم للنكاح عتق عليك. وقول أبي حنيفة قال به الإمام أحمد، ضم الإمام أحمد إليه، فهو القول الأول، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وقول أبي حنيفة والإمام أحمد فيما يظهر أقوى الأقوال للحديث الذي تقدم معنا، حديث سمرة، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فقصر الإمام الشافعي هذا على عمودي النسب، نقول ورد في الأب إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، نلحق به الإبن لأنه أحد طرفي النسب، هذا عمود من أعلى وهذا من أسفل، فنلحق الأبناء بالآباء. طيب نقول ورد ما هو أعم من ذلك، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. الإمام مالك ضم الإخوة من أي جهة كانوا، والأخوات أشقاء أو لأب أو لأم، لكن دون أن يسحب هذا الحكم على أولادهم، فقال الآباء مهما علوا والأبناء والأولاد مهما نزلوا، أما الإخوة نقتصر عليهم دون أولادهم. فعند الإمام مالك إذن، ارجع للمكاتب، من يرث؟ يرث المكاتب من يعتق عليه لو اشترى. من إذن؟ الآباء مهما علوا والأبناء مهما نزلوا، الإخوة فقط، واضح هذا؟ وعليه لو ترك ابن أخ، الآن لا يعتق عليه، أو ليس كذلك؟ فلا يرثه، واضح هذا؟ ابن عم لا يعتق عليه فلا يرثه، عم أيضا، العم لا يعتق عليه فلا يرثه، أو ليس كذلك؟ فهذا عند الإمام مالك، يعني ينبغي أن يرثه فقط المكاتب الآباء مهما علوا والأبناء مهما نزلوا والإخوة فقط دون أولادهم، هؤلاء الذين يرثون المكاتب، فإذا كان واحد منهم يأخذ ويرث وإلا فلا يرث. واضح هذا إخوة الكرام؟ فائدة في ضابط وبيان المحرم، استلزمكم في الأحكام الشرعية. المحرم من هو؟ من هو القريب الذي يكون محرما؟ أولا الوالدان مهما علوا، أب وأم، جد، جدة، مهما علوا هؤلاء كلهم قريب محرم. الثاني، الصنف الثاني، الولد مهما نزل، والولد يطلق على الذكر والأنثى، ابنك، ابن ابنك، بنت ابنك مهما نزل، بنتك، ابن بنتك، بنت بنتك مهما نزل، كل من جاء من فروعك هؤلاء لك محارم، وكل ما كان من أصولك لك محارم. واضح هذا؟ وعليه بنت بنتك كلها من المحارم مهما نزلت، أنت جدها. واضح هذا؟ كل هذا من المحارم. الصنف الثالث الإخوة مطلقة، أشقاء أو لأب أو لأم، وأولادهم مهما نزلوا. أختك محرم لك، بنتها محرم لك، بنت بنتك، بنت أختك أيضا محرم. هذا يستشكل كثير من الناس، يقول يعني أنت خالة، أنت خال لأمها، أي للتي هي بنت أختك، طيب وبنتها أيضا أيضا خال لها. واضح؟ خال الأم خال البنت مهما نزل، يعني بنت الأخت محرم لك، بنت بنت الأخت مهما نزلت، كل هذا من المحارم. واضح هذا؟ ابن الأخت يكون محرم لك لو كان أنثى، ابن الأخت، بناته مهما نزل، كل هذا من المحارم لك. الإخوة أولادهم مهما نزل. الصنف الرابع والخامس الأعمام والأخوال، انتبه، دون أولادهم لا تخرج المحرمية عن هؤلاء الأصناف الخمسة، الأعمام والأخوال، العم فقط، الخال فقط، أولاده ليسوا بمحارم، أقرباء دون محرمية بينك وبينهم. إذن الوالدان، الأولاد، الإخوة مهما قلنا علوا ونزلوا على حسب الترتيب الذي تقدم معنا، الأعمام والإخوة، الأعمام والأخوال، اقتصر على ذلك دون أن تقول مهما نزلوا ففروعهم ليسوا بمحارم لك. لا إله إلا الله. وعليه عند الحنفية والإمام أحمد من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ينبغي أن يكون من هؤلاء الأصناف، الذي بينك وبينهم كما قلنا قرابة محرمية، وهذه كما قلنا لو كان أحد القريبين أنثى والآخر ذكر لما حل التناكح بينهما ولما حل التزويج بينهما. هذا فيما يتعلق إخوة الكرام بموضوع المبعض وموضوع المكاتب، وهذا كله يرتبط بالمانع الأول من موانع الإرث ألا وهو الرق. فالرقيق لا يرث ولا يورث محل اتفاق، عندنا بعد ذلك يتعلق فرعان بالرق فيما كما قلنا يعني شيء من الحرية والرق، المبعض والمكاتب الذي يعني ضمن الحرية بعقد بينه وبين سيده، هل يرثان ويورثان؟ أما المكاتب فقلنا بالإجماع لا يرث، انتهينا منه. أما هل يورث؟ على ثلاثة أقوال. وأما المبعض هل يرث ويورث؟ في كونه يرث ويورث خلاف تقدم معنا في أقوال أربعة، والعلم عند الله جل وعلا. ننتقل إخوة الكرام للمانع الثاني من موانع الإرث ألا وهو القتل. رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. القتل من موانع الإرث، وقد نص على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي سنن الدارقطني والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. والحديث رواه أبو داود والبيهقي أيضا بلفظ: ليس للقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. وقد روي الحديث عن عدة من الصحابة الكرام عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في سنن الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، ولفظ الحديث: القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. والحديث مع صحة معناه إسناده ضعيف، ففيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. قال الإمام الترمذي: تركه بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد. قال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث ولا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني حديث أبي هريرة لا يعرف إلا من هذا الطريق، وفيه هذا المتروك إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة. وروي الحديث أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنن ابن ماجه وموطأ الإمام مالك والسنن الكبرى للإمام البيهقي وسنن الإمام الدارقطني، ولفظ حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: ليس للقاتل شيء. وفي رواية الدارقطني: ليس للقاتل ميراث، ليس للقاتل ميراث. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا، واستشهد به في قصة وقعت في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، خلاصتها كما روى قتادة أن رجلا من بني مدلج كان له أم ولد، كان له أم ولد، وأم الولد هي السرية، إذا استولدها الإنسان يقال لها أم ولد، فلا تباع بعد ذلك وتصبح حرة بموت سيدها. كان له أم ولد وله منها ابنان، فأراد أن يتزوج بعد ذلك امرأة دون هذه السرية، فقالت زوجته التي سيتزوجها مشترطة عليه: لا أرضى حتى ترعى علي أم ولدك، يعني حتى تقوم بخدمتي ويعني تكون تحت رأي ومسؤوليتي. فأراد الرجل أن يكلفها بذلك، فعارضه أحد ابنيه، كيف يعني أمنا ترعى وتسعى حول زوجتك، يعني ما دخلها في ذلك، تتزوج تزوج، أما يعني أمنا بعد ذلك تكون يعني خادمة لهذه ترعى أغنامها وتشرف على أمورها، لما عارضه أحد ابنيه في ذلك؟ فغضب الأب فحذفه بالسيف، ضرب السيف عليه ورمى دون أن يضربه باليد، رمى السيف عليه فأصابه فقتله. فرفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فاستدل بالحديث المتقدم ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل ميراث، وكلف الأب بدفع الدية. فلما أحضر الأب دية ابنه وهي 30 حقة، وهي من طعنت في السنة 4 من الجمال أتمت 3 وطعنت في 4، سميت بذلك لأنه يحق لها أن تركب، صارت تتحمل، 30 جذعة وهي من طعنت في السنة 5، 40 خلفة وهي الحامل، خلفة وهي الحامل التي ستخلف عما قريب، وهذه هي الديانة من الإبل، 30 حقة 30 جذعة 40 خلفة. ثم قال أين أخو المقتول؟ عمر رضي الله عنه، فأتي به فقال خذها، أي هذه الدية، ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل ميراث، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث إذن روي عن عمر أيضا في هذه القصة المتقدمة، والحديث إخوة الكرام لا ينزل عن درجة الحسن كما قلت، والرواية الثانية رواية أبي هريرة مع ما فيها من كلام المعنى ثابت كما تقدم معنا في الحديث المتقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس للقاتل من الميراث شيء. قال أئمتنا الكرام وهذا الأمر مجمع عليه في الجملة، فالقتل مانع من الإرث، يعني مانع للقاتل من إرث مقتوله، نعم اختلف أئمتنا الكرام في تعيين القتل المانع من الإرث، على 4 أقوال لأئمة المذاهب 4 المتبعة المعتبرة. أولها قول الإمام الشافعي، وهو إعمال عموم الحديث والسير مع إطلاقه ليس للقاتل من الميراث شيء، فمن صدر منه القتل بأي وجه كان يحرم من الميراث، حتما لاستعجال الوارث موت مورثه. قال الإمام الشافعي ولو قتله بغير قصد، كنائم انقلب على قريبه فقتله. أو لمصلحة، كما لو أدب ولده. فمات. أو بط جرح مورثه فمات. أو شهد عليه شهادة أدت إلى قتله، أو حكم عليه بالقتل إن كان قاضيا لاستحقاق الأب ذلك، أو لاستحقاق مورثه بدل الأب مطلقا، فمن له مدخل في قتل المورث بأي طريق كان يحرم من الميراث. لو قدر أن والدك أو أخاك قتل إنسانا بغير حق وأنت قاضي وجاء الشهود عندك وشاهدوا أن والدك قتل بغير حق، فأنفذت حكمه وهو حكم الشرع لأن يقام القصاص على والدك أو أخيك أو مورثك. يقول الإمام الشافعي هذا مانع من موانع الأسف. أنت حضرت أخاك قتل إنسانا بغير حق واستشهد فشهد، أديت الشهادة التي لا يجوز أن تكتمها. يقول الإمام الشافعي هذا مانع من موانع الإرث. والدك يعني يحتاج إلى عملية وأنت طبيب أجريت له العملية فمات، هذا مانع من موانع الإرث. جرح فيه شققته ليخرج منه القيح والصديد فأدى إلى موته، مانع من موانع الإرث. نائم انقلب على مورثه فقتله، مانع من موانع الإرث. إذا حصل القتل بأي كيفية كانت وشاركت فيه بحق أو بظلم بقاصد أو بغير قصد، المقصود حصل منك مشاركة في القتل، تمنع من الميراث. لما؟ قال حسنا للاستعجال، قد تكون أنت قاضي ووالدك يملك الملايين ونصاب الشهادة ما اكتمل تماما، ولو كان الآن يعني المحكوم عليه غير والدك قد تتأنى قد في تهمة، لكن بما أن والدك تقول أنا أنفذ الحكم بسرعة من أجل أن يؤول إلي المال، والد أو أخ أو عم، أو أحيانا يكون عم وأن لا يوجد له وارث إلا أنت، أقول أنا أتعجل في إصدار الحكم وإن لم يكتمل النصاب تماما من أجل أن يؤول المال إلي. الإمام الشافعي يقول يوجد تهمة، ولا يشترط من هذه التهمة أن تكون يعني موجودة عند الإنسان حقيقة، بما أنها وجدت نحرمه من الميراث، ومصيبة نزلت عليه أمره عند الله. يعني إذا دعي لشهادة لا يجوز أن يكتم، إذا أخوه قتل ظلما ودعي لشهادة ينبغي أن يشهد ويمنع من الميراث. يقول يشهد ليؤدم عليه، يمنع ما في الشهادة احتمال تهمة أنك شهدت من أجل أن تتخلص من أخيك لترث ماله. ما دامت التهمة قائمة قريبة أو بعيدة لكن يمكن أن تقع، أنت لا ترث شيئا. هذا كلام الإمام الشافعي. يقول إطلاق الحديث كل من تسبب عن فعله قتل لا يرث بحق أو بغير حق، بقصد أو بغير قصد. فمن شارك في القتل أو قتل بأي كيفية كانت لا يرث، كما قلنا حتما بتهمة استعجال موت مورثه، وإعمالا لإطلاق الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء. هذا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولذلك إذا كنت قاضية وحيلت إليك مسألة تتعلق بمورثك حولها لقاض آخر، إن أردت أن تتخلص قل هذه يقضي بها غيري وأما أنا متوقف، وأما إذا قضيت بما يجب عليك أن تقضي به يؤدي هذا إلى منعك من الميراث. عند الإمام الشافعي وحقيقة القول في منتهى الوجاهة والسداد. ولا تظن يعني أن فيه يعني بعد لعب، حقيقة في منتهى الوجاهة يعني بالإمكان أن يتعجل الإنسان موتا مؤبسه عام، وأحيانا يعني لا تقدر أن الميت الذي يعني تترثه أبوه قد يقال التهمة يعني بعيدة، مع أن بعض الناس قد يستعجل موت والده من أجل أن يرثه، لكن أحيانا قد يكون ابن عمك ولا ليس له وارث إلا أنت. يعني القرابة مع قوتها لكن ما فيها ذلك الحنو العظيم، فيقول خلص أحكم عليه وتعجل ليؤول المال إليه بكامل ليس له وارث. ممكن يعني تهمة قائمة ما أنها موجودة أو لا العلم عند الله، لكن يمكن أن تدخل في النوازع البشرية وفي الضعف الإنساني، وعليه سدا لهذا الباب نقول احكم بما يتبين لك أنه حق، لكن كن على يقين أن حكمك إذا أدى إلى قتل هذا فلن تعيش بأي طريق كان. موضوع الانقلاب ممكن الإنسان يتصنع أنه ينقلب على يعني من بجواره ويقتله وهو نام يقول انقلبت عليه، ممكن يعني بعض الجبابرة ممكن أن يفرض أن ولدا ورث من أبيه مئات الملايين ليس مليون وهو رضيع، فأمه تريد أن تتخلص منه لتأخذ الماء، قالت انقلب عليه في النوم أقول مات، ممكن يقع بكذا يعني لا يستبعد تقتل الأم ولدها من أجل ماء. فهنا هذا الرضيع الذي ورث هذه الملايين ستؤول إلى الأم بعد ذلك فرضا وردا، واضح هذا بانقلابها. فالإمام الشافعي سدا للباب، أعلم أنك إن قتلت لن ترثي سواء صدر منك بقصد أو بغير قصد، حتى لا يكون هناك تهمة لك في أنك قتلت من أجل مال. هذا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. القول الثاني للإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله، قال القتل ينقسم إلى قسمين: قتل عمد فلا يرث القاتل مطلقا من مال مورثه ولا من ديته، انتهى، لا يرث من ماله، والدية التي يدفعها لا يأخذ منها شيئا، يعني تعطي الدية لا ترث من الدية ولا ترث من المال الذي تركه هذا الذي قتلته، لا ترث لا من ديته ولا من ماله الأصلي. القتل الثاني عند الإمام مالك قتل الخطأ، قال الإمام مالك فيرث القاتل من مال مورثه الأصلي لا من ديته، فالدية التي وجبت عليك لا ترث منها شيئا، إنما ماله الأصلي ترث منه. قال الإمام مالك لأن القاتل لم يتعجل قتل مورثه، لم يتعجل قتل مورثه، إن كان يضرب صيدا ومورثه تحت الشجرة ولم يعلم به فأصابته الرصاصة فمات، يقول لم يتعجل. الحديث وارد فيما لو تعجل قتل مورثه، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ماذا لم يتعجل؟ فإذا كان لم يتعجل مورثه من مال المورث من مال الميت. وأما الدية قال الإمام مالك لا يرث منها لئلا يرث الإنسان نفسه، يعني هو يتبع الدية ثم يأخذها لا يمكن، لئلا يرث الإنسان نفسه، لأننا لو ورثنا القاتل من الدية لورث ماله هو شيء دفعه ثم أخذه، فقول من الدية لا ترث، إنما ترث من مال المورث الأصلي. قال الإمام مالك والدية واجبة على القاتل فكيف تقول إليه بعد ذلك؟ إذن في قتل الخطأ يورث الإمام مالك القاتل من المقتول من ماله الأصلي لا من الدية، لأنه لو ورثه من الدية لورث الإنسان نفسه، والدية واجبة على القاتل، فكيف تؤول وترجع إليه؟ فلا يرث من الدية ويرث من مال القتيل. القول الثالث قول الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله، قال: القتل المانع من الميراث هو كل قتل بغير حق. كل قتل بغير حق، وهو القتل المضمون الذي يترتب عليه قود أو دية أو كفارة. قود، دية، كفارة. فدخل في هذا قتل العمد وشبه العمد، والفرق بينهما قتل العمد أن تقصد قتل إنسان بشيء يقتل كسكين سيف رصاص، وشبه أن تقصد قتل إنسان بشيء لا يقتل، أن تضربه بيدك فمات، هذا لا يعتبر قتل عمد، لو ليس الضربة في اليد قاتلة واضحا. أما هناك بشيء في الغالب يقتل، أو أن تضربه بصوت معك أو بكتاب، فهذا شبه عمد، تريد قتله لكن بشيء لا يقتل، أو بخرقة تلفها وتضربه بها شبه عمد، والعمد أن تضربه بشيء يقتل. دخل في هذا قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ، وهو أن تفعل ما لك فعله فيترتب عليه قتل مورثك، كما لو ضربت صيدا وما شاكل هذا فأصبت قريبك مورثك. وما جرى مجرى الخطأ، جرى مجرى الخطأ كانقلاب النائم في حال نومه، فيموت جرى مجرى الخطأ. يدخل في قوله قولك ما جرى مجرى الخطأ القتل بالسبب أيضا، والقتل بالسبب أن تحفر بئرة فيقع فيها مورثك فيموت، هذا جرى مجرى الخطأ قتل بالسبب. يدخل في هذا قتل الصبي، لو أن الصبي الذي هو غير مكلف ضرب مورثه فقتله، هذا يقال له أنه غير مكلف، جرى مجرى الخطأ، كل هذا يدخل في هذه الأشياء. فخرج من القتل الذي يمنع الميراث، خرج القتل قصاص، وخرج القتل إذا كان دفعا، وخرج القتل إذا كان لمصلحة. قصاص لو قدر أنك إما حكمت به أو أنك استوفيته، يعني أن ابن عمك قتل أخاك وأنت ولي الدم بالنسبة للأخ، وأنت وارث لابن عمك فليس له وارث غيره، فما تنازلت وطلبت بحق القصاص فأخذ لك حق القصاص من ابن عمك، قتلته أنت لكن قصاصا بحق، فليس عليك كما تقدم معنا لا قود ولا دية ولا كفارة، فأنت ترث في هذه الحالة، لا قود ولا دية ولا كفارة، أنت ترث. فالقتل بقصاص لا يكون مانعا، والقتل دفعا لو قدر أن مورثك أراد أن يعتدي عليك وأراد أن يقتلك فدفعت عن نفسك فمات، أيضا لا يمنعك ذلك من الميراث. والقتل كما قلنا لمصلحة، أجريت له عملية فمات، بططت جرحه فمات من أجل مصلحته، فلا يمنعك هذا من الميراث، لأن هذا القتل لا يترتب عليه قود ولا دية ولا كفارة، من أجل مصلحته ترتب عليه موته. هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله، هذا عند الإمام أحمد. القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق، وكما تقدم معنا هو المضمون بدية أو قصاص أو كفارة. القول الرابع قول أبي حنيفة وهو آخر الأقوال. قال أبو حنيفة: القتل المانع من الميراث هو ما أوجب قصاصا أو كفارة، قصاصا أو كفارة. فقوله يقرب من قول الإمام أحمد، لكنه أخرج القتل بسبب. فقتل الصبي لمورثه وموت المورث في بئر حفره وارثه وانقلاب النائم على مورثه بحيث أدى ذلك إلى موته، هذه الأمور الثلاثة تقدم معنا مانعة من الإرث عند الإمام أحمد، عند أبي حنيفة ليست مانعة. لأنه في هذه الأمور تجب الدية فقط، ولا يوجد كفارة، يعني الصبي عندما يقتل ليس عليه كفارة إنما عليه الدية. هذه هي الأقوال الأربعة في موضوع القتل. أجمع المسلمون على أن القتل مانع من الميراث، لكن ما القتل المانع من الميراث؟ خلاصة ما تقدم معنا: إذا قتل عمدا هذا مانع من الميراث بالاتفاق، ما عدا هو الذي جرى حوله الخلاف، أو ليس كذلك؟ فالإمام الشافعي عمم وجعل كل قتل يمنع، ولو كما قلنا يعني حكم على مورثه بأنه سيقتل لكون الوارث قاضية انتهى، كل ما أدى إلى قتل المورث لا يرث الوارث بذلك الفعل من مورثه. والإمام مالك تقدم معنا قسم القتل إلى قسمين: عمد وخطأ. ففي العمد أجمع كما قلنا المسلمون على أنه لا إرث، وقال في الخطأ يرث من ماله لا من ديته. والإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: القتل المانع هو القتل بغير حق، وهو القتل المضمون بدية أو كفارة أو قود، فخرج القتل بحق كالقصاص فلا يمنع من الميراث. وهكذا لو دفعت المورث فأدى إلى قتله أو قتل لمصلحته. الإمام أبو حنيفة يقرب من قول الإمام أحمد، لكنه يعني أضيق منه، ذاك وسع. هنا قال: القتل الذي يمنع هو القتل الذي يترتب عليه قصاص أو كفارة فقط، هناك أو دية، هنا لا يوجد قصاص أو كفارة. إذا ترتب على القتل قصاص أو كفارة منع من الإرث، وإذا كان دية فقط فلا تمنع من الإرث، وعليه قتل الصبي، قتل النائم. القتل بسبب حفر بئر لا يعتبر هذا مانعا من الميراث، والعلم عند الله جل وعلا. فيما يعني يظهر من هذه الأقوال، فيما يظهر والعلم عند الله جل وعلا، أن قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله يعني من حيث الإطلاق ظاهر مذهب الإمام الشافعي يتمشى مع ظواهر النصوص، ليس للقاتل من الميراث شيء، لأن التهمة يمكن أن تكون في نفس القاتل وإن لم نطلع عليها، وما يدور في خفايا البشر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فقد أحيانا يعني ينقلب كما قلت النائم على مورثه ويقول أنا لا حيلة لي في ذلك، لكن هو متعمد لذلك قد، وقد أحيانا كما قلت يستعجل الحكم على مورثه، أو أنه يضرب صيدا ويسدد إلى مورثه ويقول أنا أريد الصيد. ممكن يعني تهمة قائمة، وإذا كانت قائمة فسد هذا الباب من أصله حتى يحتاط الوارث غاية الاحتياط، وحتى يعلم أنه إن قتل خطأ أو عمدا لم يرث، يعلم أنه لا فائدة له من قتل مورثه بأي طريق كان. يعني إذا كان الإرث مسدودا أمامه ولم يأخذ من مال مورثه شيئا، حقيقة تنقطع التهمة بعد ذلك على الإطلاق. فظاهر النصوص حقيقة يمكن أن تؤيد قول الإمام الشافعي، وأن يكون هو أحوط الأقوال في ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. وقول الإمام أحمد عليه رحمة الله له وجه أيضا واعتبار، وهو أن القتل إذا ضمن بقصاص أو كفارة أو دية يمنع، وأما إذا كان قتلا إذا ضمن بقود أو دية أو كفارة يمنع، وأما إذا كان بحق كما لو قتلت قصاصا أو دفعا له أو كما قلنا لمصلحته تركت عليه قتله، يقول كأن التهمة الآن بعيدة. نقول مع بعدها يمكن أن تكون موجودة، يمكن أن تكون موجودة، والعلم عند الله جل وعلا. ويمكن أن القاتل هنا يعني لو كان هذا القاتل كما قلنا ابن عمي قتل أخاه، يمكن لو كان واحدا آخر يرضى بالدية ولا يطالب بالقصاص، لكن لما كان القاتل هو ابن عمه وماله كثير وليس له وارث قال أنا أريد القصاص، وإن كان بحق لكن فيه تهمة الاستعجال لموت المورث سدا للباب ليس للقاتل من الميراث شيء. فيما يظهر كما قلت قول الإمام الشافعي والعلم عند الله جل وعلا يعني أحوط الأقوال في هذه المسألة، وأن القاتل لا يرث بأي حالة وقع منه القتل، والعلم عند الله جل وعلا. أما قول الإمام مالك إخوتي الكرام فهو في الحقيقة أبعد الأقوال، يعني والنصوص الواردة في أمر القتل ترده، أنه يورث القاتل من مورثه في حال قتل الخطأ من ماله لا من ديته، هذا فيما يظهر العلم عند الله أبعد الأقوال. وقد ثبت في مسند الإمام أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير، وإسناد الأثر صحيح لكن فيه راو فقط لم يسمى مجهول، والأثر رواه الإمام الهيثمي نسبه إلى مسند أبي يعلى ومعجم الطبراني في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 33 و200، تبوب عليه في كتاب الفرائض باب ميراث القاتل. ولفظ الحديث عن عدي أنه كان بين امرأتين وهو عدي الجذاني، ويقال له عدي بن زيد الجذاني كما ذكر ذلك الحافظ في الإصابة في ترجمة عدي، أنه كان بين امرأتين له زوجتان، فرم إحداهما بحجر عن طريق الملاعبة لا عن طريق قتل القصد ويريد أن يقتلها، يلاعبهما، رمى إحداهما بحجر كما يجري أحيانا، يرمي الحجر وسيل تأخذها بيدها وترميها إليه، فماتت من هذه الرمية. فركب عدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فقال له اعقلها ولا ترثها، أي تدفع ديتها ولا تأخذ شيئا من إرثها. وهذا قتل خطأ، وهذا قتل خطأ. الذي يظهر أن القاتل لا يرث، وكما قلت إطلاق قول الشافعي أحوط، يعني قول أبي حنيفة وقول الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله، يمكن أن يقول إذا انتفت التهمة يمكن أو كانت بعيدة أن نورث القاتل، كما لو يعني استوفى حق القصاص من مورثه، كما لو عالجه فمات، كما لو دفع مورثه عن نفسه فمات، كما قال الحنفية بعد ذلك القتل بالسبب، قتل الصبي، قتل النائم، يعني هذه لو استثنيت ممكن أن يقال حولها تهمة، أما القتل بالخطأ يستثنى وقال لانتفاء التهمة، يعني يمكن أن يوجد في موضوع قتل الخطأ تهمة، وأن الإنسان يسدد يعني الرمية إلى شيء مباح لكن يوجهها إلى مورثه ويقول أنا لا أريد قتله، ممكن. وهذا النص يعني كما قلت يعقلها ولا ترثها، لا تأخذ شيئا من ميراثها وعليك ديتها. هذا فيما يتعلق بالسبب. المانع الثاني من موانع الإرث، المانع الثالث نقف عنده، ألا وهو اختلاف الدين، نتكلم عليه فيما يأتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا.